بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ما زال كلام المصنف رحمه الله تعالى على الواجب، ووقفنا عند الكلام على رعاية الأصلح وعلى التحسين والتقبيح. قال رحمه الله تعالى: قلنا مبنى وجوب رعاية الأصلح وعلى أن الحسن والقبح ذاتيا أو بصفة وهما ممنوعان، بل شرعي، فللشرع فعل ما شاء من تخصيص وإبهام. يعني هو هنا يريد أن يرد على المعتزلة الذين يقولون بوجوب رعاية الأصلح، وأن الله عز وجل يجب أن يختار الأصلح للعباد، يجب عليه وجوبا أن يختار الأصلح لهم، وعلى أن التحسين والتقبيح إنما هو عقلي والشرع تابع لذلك. فأولا ما يتعلق بمسألة رعاية الأصلح، المعتزلة كما سبق يقولون بأنه يجب على الله عز وجل رعاية الأصلح في حق العباد، وإلا كان ظالما لهم عياذا بالله. فعندهم لو أن شخصا له امرأة وعدد من الأولاد الصغار وهو الذي يعولهم، إذا قبضه الله عز وجل فقد فعل غير الأصلح، قالوا هؤلاء من لهم وهذا هو العائل لهم، فمن لهم حينئذ؟ هذا يجب على الله أن يبقيه وليس له أن يميته. فلا شك أن هذا من الظلم والجهل، فالذي خلقهم هو المتكفل بأرزاقهم، إنما هذا الوالد سبب من الأسباب، وإلا فالله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ويقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فلما كان القتل للأولاد من إملاق، يعني من فقر حاصل، فقال الله عز وجل: نحن نرزقكم وإياهم. ولما كان خشية الفقر إذا جاءوا قال: نحن نرزقهم وإياكم. وكم في الواقع المشاهد المحسوس أن بعض الأشخاص يكون هذا القائم على الأسرة فقيرا ودخله محدود وله أسرة كبيرة، ما هو إلا أن يموت، فإذا بالأرزاق تتدفق على زوجته وأولاده الذي يقوم بكفالة أيتام، الذي يعطيهم، الذي يساعدهم، ويكون حالهم بعد ذلك أحسن من حالهم في حال وجوده. وكم من الأمثلة التي نعرفها في الواقع مما يدل على هذا. ولو لم يكن هناك أمثلة، فالثقة بالله عز وجل أنه الذي خلق وهو المتكفل بأرزاق العباد، هو المتكفل بأرزاق العباد. وتلك القصة التي ذكرها الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة، أن بعض السلف كان يقول: اللهم يا رازق النعاب ارزقني، والنعاب هو فرخ الغراب، وذلك أن الغراب إذا خرج من البيضة، الغراب الصغير، يكون عليه شعرات قليلات بيضاء اللون، فإذا رآه أبواه وهما أسودان وعليه ريش صغير أبيض تنكرا له وهو في أعلى جبل أو في رأس شجرة، تركاه وذهبا تماما، ويبقى هذا الفرخ الصغير وحده. من لطف الله عز وجل به أنه يكون في جسده زهومة ونتن، هذا النتن شارع إليه الحشرات، شارع إليه الحشرات من نتنه، فإذا جاءت تغذى بها، يتغذى بها إلى أن يسود ريشه، فإذا سود عاد أبوه وأمه وكمل معه المشوار. طيب قد تخلى عنه أبواه والله عز وجل الذي خلقه متكفل به، متكفل به. وذكر الصبان في حاشيته بالنحو أن رجلا كان يرى قطا يتردد على خربة، مكان خارب مكان خراب، يوميا وبفمه شيء من الطعام، فلما رأى هذا المنظر أكثر مرة لفت انتباهه كل يوم وهو يراه بفمه طعام يدخل إلى هذه الخربة، فقرر أن ينظر ما الذي في هذه الخربة، فوجد قطا عجوزا أعمى في هذا المكان، ويسر الله له هذا القط وألان قلبه يأتيه بطعام إلى هذا المكان وما يستطيع أن يخرج، ولا يعني كبير في السن وكذلك أعمى، فالله عز وجل متكفل بأرزاق العباد. وذكر ابن كثير أو ابن جوزي ما أذكر الآن في كتاب إما ابن جوزي في كتاب المدهش لما ذكر حوادث عظيمة فتشيب لها الرؤوس، الكتاب موجود في المكتبة، فمن الذين ماتوا بالطاعون، الذين ماتوا بالحروب، الذين حصلت أهوال يموت أحيانا في اليوم الواحد آلاف مؤلفة، يموت أهل البيت كامل ويطين عليهم الباب ويكون بيتهم قبرا لهم. فالمهم أنه ذكر هو أو ابن كثير ما أذكر الآن من منهما في حوادث سنة من السنين أن موتا حصل من هذا من هذه الأنواع، فأهل البيت بأكملهم نادوا أو بسبب الحروب خرجوا وبقي طفل رضيع في البيت، بقي طفل رضيع في هذا البيت فترك، إما أنهم هربوا وتركوه أو أنهم ماتوا ما أذكر الآن ما الذي يعني أحد هذين الأمرين. فالمهم تجين هذا الباب على أن هذا البيت فهلك من فيه أو ذهب من فيه، بقي هذا الطفل الرضيع، رجع من رجع من أقارب هذا البيت أو من أهل البيت بعد شهور، بعد سبعة شهور أو ثمانية شهور أو قريبا من ذلك، فإذا بهذا الطفل نقبوا وجدوا هذا الطفل يحمو، ووجدوا كلبة ممتدة وهو يحمو إليها يرضع منها، فقد يسر الله له بكلبة ما أكلته ولكنها جاءت ترضعه، وبقي يرضع منها طيلة هذا الوقت إلى أن صار يحمو وينشي، وهذه صارت أمه من الرضاع. طبعا ما يثبت أن أمومه وأخواله الكلاب، المهم على كل حال مثل هذا يدل على يعني بطلان قول هؤلاء الذين يقولون يجب على الله تعالى فعل الأصلح، لأن هؤلاء يرون أن ما اقترحته عقولهم هو الأصلح. طيب ما الذي يدريك، ما الذي يدريك في عواقب الأمور ومآلات الأمور وما هو الأصلح للعباد؟ الخالق لهم هو الذي يعلم وحده ما الذي يصلحهم. وانظروا الآن لما تدخلت العقول في شرع الله قالوا قطع اليد جريمة بشعة، قطع يد السادسة، قتل القاتل خسارة اثنين، هكذا إذا اقترحت العقول وتدخلت فيما قرره وحكم به وشرعه اللطيف الخبير حصل من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، فكثر القتلة وكثر السراق وكثرت الجرائم بسبب مثل هذا الأمر. لما نحيت الشريعة حصل ما حصل من الشر والفساد، فالعقل قد يقترح أشياء فلأنه ينظر نظرة قاصرة، والله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. كم من المسائل الواحد منا أحرص ما يكون على أن تكون، يدعو الله ويجتهد ربما يدعو يبكي ويدعو ويتضرع ويبذل ما يبذل من أجل أن يكون ذلك الشيء ثم لا يكون، من رحمة الله به أنه لا يجيب دعاءه رحمة به، وهو أحرص ما يكون على أن يستجيب الله له. تمر الليالي والأيام فيظهر له أن الله لو استجاب له لكان في ذلك من البلاء والشر ما لا يعلمه إلا الله، فيحمد الله أنه ما استجاب ذلك الدعاء وما يسر له ذلك الأمر الذي كان حريصا عليه، فيعلم أن الله عز وجل حكيم. الذي ينظر في قصة يوسف عليه السلام على سبيل المثال، ففي أوائلها في كون إخوته ألقوا في غابة الجب، في كونهم في كون الذين وجدوه باعوه، في كونه يبتلى ويدخل السجن، طيب ما هي النتيجة بعد ذلك؟ من الله عليه بالنبوة والرسالة، جمع الله شمله بأبويه وحصل من الخير ما حصل. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وهو كاره الخروج، لا أنه كاره الخروج لأن الله أمره بذلك، لكن كان يحب أن يبقى في مكة لحبها إليه ولعلمه أنها أحب البقاء إلى الله، فقال لولا أن إنك لمن أحب البقاء أو أحب البقاء إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرج. لكن أمر الله لا بد من طاعته وامتثاله، أمره الله تعالى بالهجرة وخرج. فماذا كان؟ بقي 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد، واستجاب له قلة والمستجيبون له هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى، الثانية، ثم هاجروا إلى المدينة، وكانوا يلاقون أشد العذاب والأذى من أهل مكة. ثم لما هاجروا إلى المدينة صارت منطلق الإسلام ونزلت الشرائع وقامت دولة الإسلام. 8 سنوات وفتحت مكة، 8 سنوات وفتحت مكة، فأقل مما بقي في مكة، وانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. فالله عز وجل هو الذي يعلم صالح العباد وما الذي تؤول إليه الأمور. يذكرون في هذا الباب كما يذكر ابن القيم في شفاء العليل وفي طريق الهجرتين في مفتاح دار السعادة وغيرها، قصة أبي الحسن الأشعري مع أبي علي الجبائي زوج أمه، وأحيانا تكون المصاهرة فيها شؤم وبلاء، وأحيانا يكون فيها خير ونفع لهذا أو هذا. فانظر مثلا إلى شعبة ابن الحجاج، كان محمد بن جعفر، كان شعبة زوج أم محمد بن جعفر غندر، وكان هذا غندر ربيبا لشعبة، شعبة متزوج بأمه، نفعه الله به نفعا عظيما ولزمه قريب 20 سنة وصار إماما، انتفع بهذه المصاهرة. أبو علي الجبائي زوج أم أبي الحسن الأشعري تضرر بهذه المصاهرة ضررا عظيما، أدخل عليه الاعتزال وبقي 40 سنة وهو على الاعتزال، بقي هذه المدة على الاعتزال بشؤم هذه المصاهرة وهذا القرب. ولذلك كان السلف يقولون من زوج ذات رحمه من صاحب بدعة فقد قطع رحمه، فقد قطع رحمه، قد يؤثر عليها، قد تقصر في صلاتها الذهاب إليها، قد تحمل نفس الفيروس والأفكار التي عند هذا الزوج ويحصل ما يحصل من الضرر بمصاهرة أهل البدع والأهواء. فلذلك كان الحب في الله والبغض في الله أصل من أصول الإيمان وأوثق عراء الإيمان، فالعواطف في مثل هذا ما تقبل، هذا من الأقارب وإن كان على بدعة أو تحزب أو ضلالة فيزوج هذا كذا وكذا، هذا عنده وهذا معه، العواطف فتوضع تحت الأقدام في مثل هذه الأبواب. والحافظ ابن كثير تزوج بنت الحافظ المزي، انتفع عظيما. فالحافظ المزي الإمام الشهير الكبير صاحب تهذيب الكمال، الحافظ ابن كثير زوج ابنته، وكان لهذا القرب يعني منفعة عظيمة وحصل نفع كبير. ابن سيرين متزوج ببنت أبي هريرة رضي الله عنه، وكان لهذا الاتصال أيضا أثر عظيم. فالمهم أن القرب من أهل الدين والصلاح والخير ففيه خير، والقرب من أهل الباطل فيه ضرر، علما بأن هناك من قد يعني صاهر بعض أهل الخير والحق ولم ينتفع. فعبد الله بن عمر كان متزوجا بأخت المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، ما انتفع من قربه من عبد الله بن عمر، وأن عبد الله بن عمر زوج أخته، لكن في كثير من المواطن والأحوال يحصل تأثر إيجابي ويحصل الإنسان ينال ما ينال من الخير بسبب ذلك. فعلى كل حال بقي أبو الحسن الأشعري على هذا الحال 40 سنة، وكان كما يذكرون سبب الترك لمذهب المعتزلة الردي مسألة فعل الأصلح، أنه يجب على الله فعل الأصلح في حق العباد، طبعا عندهم فعل الأصلح الذي تمليه عقولهم هم لا ما تقتضيه حكمة الله وعلم الله ورحمة الله، إنما عقولهم ونظرهم القاصر أن هذا هو الأصلح، وأن هذا الأصلح يعترضون به على الشرع والقدر، يعترضون به على الشرع والقدر، لماذا كان كذا وكذا، لماذا لم يكن كذا وكذا. وهذا يعني باب كبير من أبواب الضلال والغواية والردع عياذا بالله. فسأل أبو الحسن الأشعري سؤالا لأبي علي الجبائي، قال له أرأيت ثلاثة إخوة؟ طبعا ظاهر الكلام أن السؤال من اختراعه لا أنه حقيقي، لكن يريد أن يلزمه. فقال له لو أن ثلاثة من الإخوة أحدهم وهم أشقاء، الأول مات صغيرا، الثاني بعد أن بلغ اختار الإسلام وعمل أعمالا صالحة ثم مات، الثالث بعد أن بلغ اختار الكفر ومات على الكفر، فجاءوا يوم القيامة وقد رفع الله درجة البالغ المسلم في الجنة. فقال الصبي يا رب ألا رفعتني إلى درجة أخي فكلانا مسلم؟ قال له الله عز وجل إنه عمل أعمالا ما عملتها، قد بلغ وعمل أعمالا أنت ما بلغت ولا عملت تلك الأعمال، فلذلك كانت درجته أرفع. قال فهل أبقيتني إلى أن أكبر فأعمل بعمله؟ الآن فعل أصلح، يعني إذا كان أصلح لي أن أكون في هذه الدرجة فلماذا ما أبقيتني إلى أن أصير كبيرا ثم أعمل بعمله؟ قال لو أبقيتك إلى أن تكبر لاخترت الكفر ولا دخلت النار، فقد علمت ذلك فمت صغيرا. قال فنادى الثالث من أطباق النار، قال فهل قبضتني صغيرا لأكون في الجنة وما أكبر وأدخل النار إذا كان فعل أصلح؟ فقال له ما تقول؟ فسكت ولم يحر جوابا. فقال إذا كان المسألة مبنية على مثل هذا سيحتج بعلم الله السابق في اعتراض على قضاء الله وقدره. ولذلك ابن القيم قال وهذا معنى قول السلف في طريق الهجرتين، قال وهذا معنى قول السلف ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. هذا هو المعنى. الآن هذا يأتي تقول له تثبت علم الله السابق، قل لك لا، فما يقول بيكفر. تثبت علم الله السابق أنه قد علم الأشياء قبل أن تكون وأنها لن تكون إلا على وفق هذا العلم، قال نعم، إذن خصم وردت بدعته وضلالته. هذا ما يتعلق بفعل الأصلح. مسألة التحسين والتقبيح العقليين عند المعتزلة المعول على ذلك العقل، ما كان قبيحا في العقل فهو قبيح، والشرع إنما يكون تابعا لما يحسنه العقل أو يقبحه العقل. عند الأشاعرة العكس، ما حسنه الشرع فهو الحسن وإن قبحه العقل، وأن الأشياء لم يعلم حسنها إلا بعد ورود الشرع، يعني لم يكن الشرك قبل ورود الشرع قبيحا عندهم، لم يكن الظلم والكذب والفجور والسرقة وقطع الطريق قبيحا إلا بعد ورود الشرع، مع أن الله عز وجل ضرب الأمثال للناس بما فيهم المشركون بقبح الشرك، ضرب لهم أمثلة بالذي له شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، ضرب الله عز وجل مثلا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، ضرب الله عز وجل أمثلة فيا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وغيرها من الأمثال الكثير التي ضربها الله عز وجل لهم يبين لهم أن هذا الأمر قبيح أيضا في العقل. عند الأشاعرة القبيح ما قبحه الشرع فقط، وأن الأشياء كانت قبل الشرع ربما كان العقل يحسن القبيح ويقبح الحسن، ولم تكن الأشياء قبيحة قبل ورود الشرع، يعني الشرك قبل ورود الشرع لا يكون قبيحا، الكذب ما كان قبيحا قبل ورود الشرع، السرقة والظلم ما كان قبيحا، التوحيد ما كان حسنا، البر والصلة والصدق والكرم والجود والإحسان والنجدة ما كان حسنا قبل ورود الشرع، فعندهم إنما ما جاء به الشرع. عند المعتزل العكس، المعتبر هو العقل والشرع جاء وافق. عند أهل السنة أن العقل والشرع متفقان في مثل هذا، ولذلك لما قيل لأعرابي كيف هو أعرابي، كيف عرفت أن هذا الدين حق فاعتنقته، قال ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. ولهذا ألف شيخ الإسلام ذلك الكتاب الذي قال عنه ابن القيم في المنية ما في الوجود له نظير ثاني، الذي هو درء تعارض العقل والنقل، أو عنوان يعني يقال أن عنوانه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وأنه لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. فإذا وجد تعارض فانظر، قد يكون هذا النقل غير ثابت، حديث ضعيف وتعارض مع العقل، يظن من يظن أن هذا حديث صحيح عارض بين المعقول، كيف يكون هذا؟ أو يكون هناك خلل وآفة في هذا العقل، هذا غير مستقيم، فيه أفكار قد تشرب بأفكار الشرق أو الغرب أو الفطرة هذه، فعرض لها ما يفسدها ويشوشها، فلذلك صار يعارض. هذا العقول هؤلاء الذي يقول قضاء السارق فيه وفيه، ويعني رجم الزاني فيه وفيه، وقتل القاتل قصاصا فيه وفيه، هذه عقول دخل عليها من الفساد ما دخل، ولو خلي بين الناس وبين فطرتهم وعقولهم السليمة ما اختاروا إلا ما يوافق الشرع، أو أنهم ما ردوه ولا رفضوه، ما ردوه ولا رفضوه. هذا مسألة تحسين والتقبيح الشرعي، التحسين والتقبيح وما فيها من الكلام، وكذلك أيضا مسألة وجوب رعاية الأصلح التي قلنا في الدرس الماضي يكون التنبيه عليهما، وهذه المسألة يحتاج إليها كما سبق في هذه الكتب، كما أنه يحتاج إليها في كتب العقيدة، في كتب العقيدة في يعني مواضع، فيحتاج الإنسان يتصورها تصورا صحيحا. يعني تعمدت أضرب بعض الأمثلة أو أكثر من بعض الأمثلة من أجل أن يعني يتضح الأمر أكثر وأكثر، لأنه قد يكون مثال واحد قد لا يتصوره الإنسان، فيكون مثال القاعدة أو المسألة تتضح لي بمثال، بنفس المثال ما تتضح لغيري، إذا جيت مثال ثاني عند غيري هذا المثال هو اتضح، وأنا بالنسبة لي قد اتضحت بالأول والثاني هذا بعيد. فعلى كل حال فبعض الأمثلة يكون فيها اتضاح المسألة. يقول هنا قلنا مبنى وجوب رعاية الأصلح على أن الحسن والقبح ذاتيان أو بصفة وهما ممنوعان بل شرعي، يعني هو يرد على المعتزلة يقول بل التحسين والتقبيح شرعي، فعل ما شاء من تخصيص وإبهام في الكلام على أن الواجب هل هو معين أو مخير، يعني ما سبق. قالوا يعني المعتزل علم ما أوجب، يعني الله عز وجل علم ما أوجب وما يفعل المكلف فكان واجبا معينا. قد سبق أن المعتزل يقولون إن الواجب معين وليس مخيرا، يعني من الثلاثة في كفارة اليمين مثلا الواجب واحد بعينه، الواجب واحد بعينه، فصحيح أنه مخير، قد ورد ما يدل على التخيير شرعا وعقلا. فيقول هنا من حجة المعتزلة على أن الواجب واحد معين، قالوا أن الله قد علم أي فيما مضى ما أوجب وما يفعل المكلف فكان واجبا معينا، يعني أن الله تعالى علم أن هذا المكلف سيختار هذا الإطعام مثلا، وأن هذا سيجب عليه، وهذا سيختار العتق فيجب عليه، وهذا سيختار الكسوة فيجب عليه. قالوا قد علم الله عز وجل سابقا ما سيختار المكلف، فقد علم ما الذي يجب عليه من الثلاثة، أنه هذا يجب عليه هذا الشيء الفلاني الذي قد علمه الله، وأنه ليس بالخيار، لم يكن مخيرا. العبد مخير والله تعالى خيره، وهو يستطيع أن يختار هذا، بل قد يختارها ثم يقول لا أريد هذا، أريد هذا الشيء المعين. فما يأتي ما يرد هنا يقول طيب حتى لو اختار قد علم الله أنه سيحصل له يعني شيء من التردد، أنت مختار وعلم الله تعالى هذا السابق ما تستطيع أن تغير فيه ولا تقدم، لأن الله يعلم ما سيكون. وأحيانا يرد عند الإنسان بعض الإشكالات في هذا الباب، تلتفت إليها لا تلتفت إليها، اعمل ما أمرك به الشرع، أنت مأمور بشيء اعمله اعمله، وتشعر أنك تفعل باختيارك. فأذكر يعني وأنا صغير يعني أحيانا كان في الابتدائي في الصف الثالث الرابع في الخامس، فكان المدرس يتكلم على مسائل يعني حديث القدر، يعني حديث أبي هريرة الذي هو يعني حرص على ما ينفعك واستعن بالله إلى آخره، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف في كل خير احرص على ما ينفعك. فيعني ذهبت إلى السوق اشتري شيء للبيت، بعدها أنا أمشي هناك طريقان، طريق من فوق طريق من تحت، قلت طيب الآن مقدر أني أمشي في الطريق هذا، أنا أخالف القدر وأنزل من الطريق الثاني. فنزلت قلت في نفسي طيب مكتوب أيضا سأخالف وأنزل، طيب رجعت فوق فقلت أمشي هنا، ثم قلت طيب أيضا مكتوب ومقدر أزلا أني أمشي في هذا الطريق، المميز أنزل أطلع، قلت طيب يمكن أضرب أني تأخرت من البيت يعني أنزل هذه بالسوس وبعدها يكون خير، يعني بعد تأخر وأنا أجلس واحد يعني يقول إيش فيه يعني ينزل بعدها يطلع في الطريق هذا. طيب شيء يعني كتبه الله عز وجل، أنت مأمور أن تعمل بما أمرك به الشرع، خيرك الشرع اختر ما شئت، جعل الشرع طريقا واحدا أو بابا واحدا اعمل هذا الشيء الذي أمرك به الشرع ولم يجعل لك فيه خيار. طيب قال جوابا عليه، علمه تابع لإيجابه، يعني هذا كلام الأشاعر أن علم الله تابع لإيجابه، يعني أنه أوجب على المكلف ثم علم بعد أن فعل، علم بعد أن فعل، فأوجب الله عز وجل عليه واحد من الثلاث، ثم علم الله عز وجل بعد الإيجاب ما الذي سيختاره من هذه الثلاثة. طبعا المسألة في هذا عند أهل السنة أن علم الله على قسمين، العلم السابق للأشياء هذا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ولا يمدح المكلف ولا يذم، يعني الله عز وجل يعلم أن هذا الشخص المعين إذا بلغ 30 سنة سيزن، ما يترتب على هذا أنه يقام عليه حده في 20 في 25 في 27 في 29، ما يترتب على هذا، ولا يمدح ولا يذم ولا يهجر ولا يعني يظل سينحرف سيكفر سيرتد، العلم السابق هذا ما يترتب عليه إنزال عقوبة ولا مدح ولا ذم بالنسبة للمكلف لسابق علم الله. الله عز وجل يعلم ما سيكون يرحمك الله، هذا العلم السابق كما سبق، العلم يعلم الله الشيء بعد أن يكون، هذا العلم هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، ولذلك الله عز وجل يذكر في كتابه هذا وهذا، كما قال الله عز وجل ليعلم الذين آمنوا فلا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، يعني بالابتلاء والاختبار الذي يكون لهم سيعلم المؤمن والمنافق. طيب ألم يكن يعلم هذا من قبل؟ الجواب بلى، لكن يعلمه الله عز وجل واقعا تترتب عليه أحكامه بعد أن علمه الله عز وجل سابقا. فالعلم الثاني هذا الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، يترتب عليه ما يكون، فالله عز وجل يعلم أزلا أن هذا المكلف سيختار كذا وكذا، لكن هذا العلم ما ساقه ولا منع من اختيار الشيء الثاني، هو اختار هذا بنفسه، اختار هذا بنفسه، كونه اختار واحدا من الثلاثة قال أنا أستطيع أن أطعم وأكسو وأعتق، أستطيع الثلاثة لكني سأفعل الأغلب والأعظم، أرجو أن أخرج من تبعة ذلك الخطأ وأتقرب إلى الله بهذا، هذا يعجب على مثل هذا القصد مثل هذه النية. فالمهم أن الله عز وجل علم الأشياء قبل أن تكون ويعلمها الله عز وجل بعد أن تكون، لكن العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو علم الله بالشيء واقعا بعد أن علمه الله تعالى مقدرا وعلمه الله تعالى علما سابقا. طيب قال قلنا علمه تابع لإيجابه وغير وهو غير معين المحل، يعني الخصلة يعني غير معين ما هي الخصلة التي سيفعلها، هذا مراده بقول المحل، قال وهو غير معين المحل وإلا لعلمه على خلاف ما هو عليه، وفعل المكلف يعين ما لم يكن معينا. يقول فعل المكلف يعين ما لم يكن معينا. الله عز وجل قد علم هذه الخصال وعلم ما الذي سيفعله العبد من هذه الخصال الثلاثة، لكن هذا العلم ما يترتب عليه. علم الله أنه سيحلف قبل أن يحلف، وعلم أنه سيكفر بهذا قبل أن يكفر، حلف باختياره واختار هذه الخصلة من خصال الكفار باختياره. يعني مثل هذا الدخول في مثل هذه المسائل الكلامية والمسائل العقلية التي يعني في بعضها يعني اعتراض على الشرع، في بعضها اعتراض على الشرع ومعاندة ومخالفة للشرع بالهوى بالجهل بالشبهات. المهم أن مثل هذا حاصل من هؤلاء. طيب بهذا يكون قد انتهت المسألة وانتهى الدرس. هم على أقل تقدير في هذه المسألة الذي نحن فيها. لما يفعل لما يفعل الثلاثة، أنا قلت له اختار الأكمل من الثلاثة. لما يفعل الثلاثة هذا ابتداء في الدين، يعني يأتي يعتق ويطعم ويكسب، هو غير مأمور بهذا. لا هذا ما يجب، إن فعل هذا لأن الله أوجبه وهذا شرع الله هذا ابتداء في دين الله. لكن لو أنه فعل ما يلزمه ثم أطعم هؤلاء المساكين بنية الصدقة، أعتق رقبة بنية الصدقة، هذا يجب. قد سبق في الدرس الماضي أن الخيار قسمان، خيار تشهي وخيار مصلحة. ما جعل الشرع فيه الخيار للعبد خيار مصلحة يجب أن يختار ما هو أصلح في نظره، مثل النظر على مال يتيم ولي الأمر، ما ينظر الذي يصلحه هو الذي يصلح الناس والذي يصلح غيره، الذي ناظر على وقف ناظر على أموال يتامى ينظر الأصلح. لكن الخيار الذي يعود إلى الشخص نفسه يختار ما يشتهيه وما يريد مما خيره الله فيه. مش واضح السؤال. إلا كيف ما يعني هو اختار الآن تجارة ولا لا؟ إذا كان الأصلح ليتيم التجارة يختار التجارة. الذي هو علمه الشيء بعد أن يكون. أنت الآن حضرت الدرس فهمت الدرس، علم الله أنك حضرت وفهمت، وكان يعلم من قبل أن تحضر ومن قبل أن تفهم أنك ستحضر وتفهم. فلما حضرت وفهمت الحضور والفهم هذا يترتب عليه الأجر، لأن طلب العلم عبادة، فالحضور هذا الآن يترتب عليه الثواب. هل كنت مثابا على حضور الدرس قبل أن تحضر الدرس؟ يعني أولئك الذين قالوا إذا كان الله قد علمه من قبل فيتعين، علم الله أن الخصال ثلاثة وأن هذا سيختار واحدة، فإذا الواجب هذا الذي قد علمها الله ثانية غير واجبة. أنا أحتاج بهذا أن هذه الواجبة لأن الله علمها، أما الثانية هذه غير واجبة ولا هم خير فيها، نفوا التخير. طيب إيش الفائدة إذا لما خير الله المكلف إذا كان فيتعين هذه بعينها؟ فهم يحتجون بالشيء بعد أن يقع على علم الله السابق، فيقول طالما أن هذا وقع إذا ما فيش خيار. طيب هو ما وقع إلا وقد خيرك الشرع، أنت اخترت بمحض إرادتك وكنت تستطيع أن تختار الثاني. الله عز وجل علمه سابق، والبعض يكون عنده شيء من الإشكال فيما يتعلق بالعلم السابق، يعني يقول إذن كيف، طيب كيف يعذب إذن؟ طيب علم الله السابق هذا مطوي غير معلوم لا لي ولا لك. يعني أرأيت والله المثل الأعلى، لو أن مدرسا في فصل عنده طلبة خلال سنة كاملة يعرف أن هذا مبتهد وأن هذا مهمل، هذا ما يحسن هو في يعني صف الثالث الثانوي، مثل شخص مرة كنت يعني فترة من فترات أدرس في المدارس، كنت أدرس اللغة العربية لصف ثالث ثانوي، واحد قام يعرض طالب، ونحن في الدور الثاني في المدرسة، المدرسة التي في تحت السوق الثانوية، قام يعرض قال الله حرف جر. قلت له أنا افتح النافذة أخليك تنزل تحت يعني من النافذة الله حرف جر. فالمهم مثل هذا المدرس يقول سيدخل في الامتحان، يقول هذا سيرسب وهذا سينجح، بناء على إيش؟ على ما يعلم خلال السنة أن هذا ما يفهم، ما هناك غش ولا في شيء، هذا سيرسب من أين ينجح؟ ما عنده شيء ولا يفهم شيء. يأتي بعد طلعة النتائج نجح فلان رسب فلان، ليش رسب؟ قال لأن المدرس قال لي رسب. لو قال لي كنت لو قال لي ناجح كنت أنجح. هو قال هذا يتوقع من خلال حاله. طيب أين هذا لا شيء مع علم الله تعالى السابق، مع أن الله تعالى ما أخبر، ما أخبرنا قال يا فلان أنت مطالب بالإيمان مع أنك من أهل النار. هل حصل لأحد مثل هذا أن الرسول يأتي ويقول له أنت مطالب بالإيمان واعلم علما يقينيا أنك لن تؤمن لكن أدعوك بدعاية الإسلام وأنك في الدرك الأسفل من النار مع ذلك أدعوك بدعاية الإسلام؟ هذا ما يكون أبدا، ما كان ولا يكون. فما يحتاج أحد بما علمه الله تعالى يقول إذن الله تعالى علم. طيب لماذا ما يختار الإنسان نفسه إلا باب الشر في مثل هذا؟ ليش ما تقول دعوك إلى الغداء في الظهر تقول لا وأنا ما أخذ الله علمني ما أتغدى، فليش يعني يخرج يذهب؟ طيب أبوه قال له أنت تزوج، قال لا أنا علم الله أني ما أتزوج، أنا ما أتزوج أبدا، هو حريص وراغب في الزواج وما أتزوج. طيب يعني الآن برد شديد تغطى بالبطانية، قال لا أنا لعل الله علم أني يعني سأموت من البرد إلى الفجر أصبح قطعة ثلج، قال ابن القاضي أنا ما أبغى أبدا. ما أحد يفعل مثل هذا، عاقل ما يفعل مثل هذا. طيب إذا كان هذا في الأمور الدنيوية، ليش تتوقع نفسك في الأمور الشرعية الذي يترتب عليها سعادة الدارين غير هذا بناء على أنه لعل الله أعلم؟ طيب أنت ما منعت، أنت مرغب مدعو وجاء الشرع في حثك على طاعة الله أطع الله، لا هناك ما يمنعك مثل هذا. أنا أخاف من التوليدات. طيب هذا يعني سؤال طيب، فيعني ما يتعلق ب يعني فعل الأصلح، ما يتعلق بفعل الأصلح، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى تفضلا منه وامتنانا يختار لعباده ما يصلحه في شرعه وفي قدره، في الشرع والقدر. الله تعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله تعالى يقول والله يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الآن إرسال الرسل رحمة للعباد، شرع الله لهم الدعاء، فتح الله لهم باب التوبة لأن هذا يصلحهم وينفعهم، لكن ليس واجبا على الله، هذا تفضلا من الله ورحمة من الله وامتنانا من الله. مثل ما ذكروا في يعني أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق العباد على حق الله على العباد واجب أوجبه عليهم، وحقه عليهم الله عز وجل هو الذي امتن به عليهم فتفضل به عليه، ما أوجبه عليه أحد ولا على سبيل المقابل، ولا على سبيل المقابل. يمكن أن تتكلم مثلا أن تقول أم تقول لشخص مثلا أخرج من المسجد، وفي نيتك أخرج من المسجد بعد أن ترك ركعتين، قمت خرجت قال تعال إيش ما ركعت؟ قلت قل فيه خرج، قال لك لا أنا قد أضمرت في نيتي أنك ما تخرج إلا بعد أن ترك ركعتين. طيب هذا خلاف الظاهر، سيختل المعنى والخطاب الشرعي وغيره. الله تعالى قال لا تقرب الزنا، يقول لك تعال هناك في إضمار، أمر الله تعالى بشيء هناك شيء مقدر وهناك شيء مضمر، فلو بني على هذا لفسد الخطاب الشرعي وخطاب الناس بينهم وبينهم. طيب إلى هنا.